وعدمها يكون بأدائها كما شرع الله في صلاته وجهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وبره والديه وصلاته إلى الرحم وغير ذلك، يتحرى أن تؤدى كما شرع الله. فلا يبالغ في العداء حتى يزيد حتى يغلو فيزيد في الصلاة ما لم يشرعه الله، أو يزيد في البر ما لم يشرعه الله، أو يزيد في الصوم ما لم يشرعه الله، ولا يتساهل فيحصل له الجفاء بأن يقصر في أداء الصلاة ولا يؤديها كما أمر الله، أو في الزكاة أو في الصوم أو في الحج أو في بر الوالدين أو غير ذلك، ولكن يتحرى أن يؤدي الأمر كما شرع لا زيادة. ومن الأمثلة في تعظيم الأمر والنهي أن يؤدي الصلاة في وقتها وتحري يتحرى أداءها في الوقت مع الجماعة بقلب حاضر غير مشغول، فإن كان عنده طعام حاضر بدأ به، كان يدع في الأخبثين تخلص منهما حتى يأتي الصلاة بقلب حاضر مقبل على الله عز وجل، يسارع إليها من حين يؤذن حتى لا تفوته وحتى لا يفوته الصف الأول. كل هذا من تعظيم الأمر والنهي. ومن تعظيم النواهي الحذر منها والحذر من وسائلها، مثل الخمر يحذر جلوس مع أهلها ومصاحبتهم لأن هذا وسيلة إلى فعلها، مثل المتكاسل عن الصلاة يحذر صحبتهم، أهل العقوق قطيعة الرحم يحذر صحبتهم، الزنا يحذر أساء وأسبابه كالخلوة بالأجنبية والنظر إلى النساء واختلاط بهن يحذر هذه الأسباب حتى يكون ذلك من أسباب السلامة. لأن خلطة المرتكب لمحارم الله والأنس بهم من أعظم الوسائل في إيقاع وقوع في المحرم. ومن أعظم ومن أدلة على تعظيم الأمن والنهي أنه إذا قصر بذلك يجد كثرة في قلبه، يجد تأثرا عظيما حتى يعود إلى تعظيم الأمن والنهي، ويغضب لله إذا انتهكت محارمه ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. فالمؤمن بقوله وفعله وقلبه حريص على أداء الأوامر كما شرع الله، حريص على ترك النواهي كما شرع الله. ومتى تساهل في شيء من ذلك فهذا من ضعف تعظيم الأمر والنهي، وكلما زاد تساهل زاد الضعف حتى يقع في المحرم محظور من ترك واجب أو فعل محرم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله جميعا التوفيق والهداية. ذكر المؤلف أن حكمة تأخير الإبراد بالظهر لكسر الحر، لكن في الأيام هذه هذا الأصل يشد الحر فأبيد بالصلاة مثل القصر، فإن شدة الحر مثل حجة هنم كثرة الآن المكيفات ولو لأن الطرق يعتريها الحر، الطرق خروج في الطرق الشمس قوية يتأثر حر بعد برد وبرد بعد حر يتأثر. لكن يا شيخ من ناحية الأذان إذا مثل أذن يشوش على المساجد، على كل حين إن اتفق ولا تأخذ الأذان هو أفضل سنة تأخذ الأذان، لكن لو ما أخروا يأخروا الإقامة آخر الإقامة. لكن السنة تأخذ الأذان أيضا لأن الناس إذا سمعوا الأذان تحركوا، فالسنة تأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لما أراد المؤذن أن يؤذن قال أبرد أبرد أبرد، فلم يزل يقول أبرد حتى رأينا فئات تذل ثم أمره بالأذان. وإذا حددت الأوقاف التوقيت لهم ذلك أن يؤخروا، إذا حددت الأوقاف وقت الأذان لهم أن يبردوا؟ لا، لحد يمتثلون يمتثلون لأنهم يسبب هذا الاختلاف منهم والتنازع. أحسن الله إليك. اتفاقهم أولى من التنازع. جزاك الله. الحديث بأن جهنم تسجر في هذا الوقت. نعم صحيح. ما يكون لهذا السبب. هذا علة أخرى، هذه علة أخرى، سوء تثبيت جهنم وما فيه من التشريع على المسلمين وأداء الصلاة بقلب خاشع. فشدة الحر من تسجيل جهنم، وشدة الحر يعالج بالتبريد الإبراج. الإخبار عن أسباب تسجيل جهنم إخبار عن أسباب شدة الحر. يا شيخ صلى الله عليك، من عادته تأخير الصلاة للأكل يعني يأكل؟ لا ما يجوز، يكون يعتها لا ما يجوز، الواجب عليه أنه لا يأكل إلا بعد ولا قبل. طيب. لا يجعله وقت الصلاة، هذا معناه عازم على ترك الصلاة في الجماعة، معناه أنه أسسها له يا أهله. يأكل يا شيخ ما يكفيه ولا ليه؟ لا يكون، لا يقدم له، يبدأ بالصلاة ولا يقدم له. لا غيره يا شيخ، أقول ما سواه الطعام. إذا حضر الطعام يأكل حاجته فقط، يأكل حاجته حتى ينهيها، حتى ينهيها ولو فات الصلاة، حتى يكمل غداها وعشاها ولو فات الصلاة. ولو فات الصلاة تورع يا شيخ عن بعض الأطعمة هل تأتي من تورع عن بعض الأطعمة تأتي من الخارج؟ طيب تورع طيب، لا ما يريبك ولا ما يريبك. هل أمر به شيخ الآخرين؟ هل أمر به الآخرين؟ نعم. هل أمر به الآخرين يعني التورع، أمر بالتورع الآخرين ولا بس أعمل به لنفسي؟ أنت وكذلك أخوانك تعملهم توصيهم تنصحهم. الأصل الشيخ مو بالأطعمة الحل الشيخ. نعم. الأصل بالأطعمة الحل. نعم. إلا إذا وجدت شبهة تركها ولا إذا وجدت شبهة الحمد لله. الشيخ الجمع بين الحديث ولولا أنا لما كان في ضحضح من النار. نعم. الجمع بين الحديث ولولا أنا والنهي عن قول لا تقل لولا. محتمل أنا. محتمل أن هذا من تصرف الرواة، أنها غلط من بعض الرواة، ويحتمل أنه يجوز، لأن بعضها العلم قال يجوز يحتج بهذا الحديث، لولا فلان لهلك فلان، لولا فلان ما نجح فلان، ولكن الذي ينبغي يأتي ثم عملا بالأدلة كلها. لا تقول ما شاء الله، لا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وسجلوا حديث الأبرص والأقرى فلا بالغ إلا بالله ثم به. السنة هكذا، أو الأحوط المؤمن هكذا. رجاء يا شيخ أقل.